شبكة رواد التميمي تقدم. عثمان جامعنا القديم، أخلاك إيمان تسير، فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبل الصغير. عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان جامعنا القديم، فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبل الصغير. عثمان جامعنا القديم، أخلاك إيمان تسير، فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبل الصغير. هم كالنجوم بحسنها في أفق دنيانا تنير، أمرينا في دربنا مشعل الأمل في دنيا تسير بلا مصير، تلك العلوم النيرات بوفق عثمان تدور. مشعل الأمل في دنيا تسير بلا مصير، تلك العلوم النيرات بوفق عثمان تدور. علم تفيأ ظله طلاب علم كالبدور، لم يألفوا صوت الهوى، لم يعشقوا دنيا الغرور، لم يعشقوا دنيا الغرور. همم تطير بها الهنا عزما إلى أسمى الأمور، لم ترجو أجر الناس بل ترجو من الله الأجور. همم تطير بها الهنا عزما إلى أسمى الأمور، لم ترجو أجر الناس بل ترجو من الله الأجور، ترجو من الله الأجور. لهم سيارة فوق الكواكب والنجوم، فوق الكواكب والنجوم. هطالة مثل الرياح مع الغيوم، أفلاكهم سيارة فوق الكواكب والنجوم، آمالهم هطالة مثل الرياح مع الغيوم. أفلاكهم سيارة فوق الكواكب والنجوم، فوق الكواكب والنجوم. هطالة مثل الرياح مع الغيوم، أفكارهم في همة لله شامخة الهموم. عثمان ليس بجامع، عثمان جامعة العلوم. عثمان عثمان عثمان عثمان. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net